لما علقت المرة الماضية على ما صدر من شيخ الأزهر هداه الله عز وجل وهدى به، لم أقصد النيل من شخصه، فالأشخاص عندنا لا يمثلون شيء، ولكن أردت أن أبين وجه الحق في مسألة اتخذت ذريعة للنيل من الحجاب أو ما أصبحنا نطلق عليه النقاب. أخونا زكي حفظه الله ادعى أن الرجل تراجع، وهذا ليس بصحيح. الرجل مصر على أن النقاب عادة لا علاقة لها بالعبادة، وأنا بفضل الله عز وجل لا يمكن أبدا أن أتعقب أحدا أو أعلق على كلامه حتى أسمعه بأذني، لا أقبل أبدا النقل حتى أسمع بأذني، وما علقت إلا بعد أن سمعت. وقد جئتكم اليوم بما سمعته من كلام شيخ الأزهر مع المدعو محمود سعد في برنامج البيت بيتك، وهو يقول انه بيعتقد ان النقاب عادة لا علاقة لها بالعبادة. الجزئية هذه فقط يا باشمهندس لو سمحت، لاني برضو للأسف الشديد احد الاخوة قال لي ان الدكتور سعيد رسلان كذب الاعلام باعتبار انه لم يعهد لشيخ الاسلام لشيخ الازهر تناقضا، فالاولى بالتكذيب هم وسائل الاعلام او الاعلام والصحفي اللي ادعى ان شيخ الازهر قال ذلك. الحقيقه نحن نحسن الظن بالمسلمين، صحيح العلماء لهم ايه مكانه اعلى، لكن كما لا يجوز ان نكذب فلانا لا يجوز ان نكذب غيره، لأن ده مسلم له حق علينا وهذا مسلم له إيه حق علينا، وما علينا إلا إيه أن نتبين من الصادق ومن غير الصادق. وكلامنا ليس في مسألة واجب ومستحب أو غيره، لكن كلامنا في الهجمة الشرسة والمقولة الفجة التي يدعى فيها إن النقاب عادة وليس عبادة. ما علينا من أي شيء آخر، إنما نحن نتكلم عن هذه الجزئية وبنرد على أي واحد هذا بهذا الهذيان درى أو لم يدري، لأن لا يعقل أبدا أن واحد قرأ القرآن أو السنة يقول هذه الكلمة. صوتك ضعيف لك والله، هذا حكمك. طيب هذا فيما يبدو لك، لكن لما يقول الشيخ محمد حفظه الله إن عهدنا بالرجل أنه لا يتناقض، هذا يحتاج إلى وقفة مع حبي وتقديري. و أيضا أرجو ألا تنتصروا للأشخاص يا أخي، الله يهديك. الرجل يقول هذا باللفظ، عهدنا بالشيخ أنه لا يتناقض، عهدنا بالشيخ، الكلمة موجودة، وأنا الحمد لله أنا قلت لكم أنا لا أتكلم إلا بعد سماع بنفسي. التناقض هذا ظاهر من فتوى في مسألة فوائد البنوك زي يعني واضح للعيانة. والدكتور السلوس حفظه الله دكتور علي بالخط العريض في جريد في مجلة التوحيد قال إيه؟ قال إيه؟ دكتور علي جمعة دكتور سيد طنطاوي يرد على المفتي، وأتى بفتوى في مسألة فوائد البنوك قبل أن يصبح مفتيا، مسألة لقائه بشمون بريد، مرة يقول ما كنتش أعرفه، ومرة يقول ده أنا كنت بكلمه إن هو يكون جاد في مسألة الصلح والسلام وكذا وكذا. هذه المسألة التي معنا كتابه التفسير الوسيط وما قرره على طلبة الثانوية الأزهرية من تفسير سورة الأحزاب من نفس الكتاب يقول به على الأقل مشروعية ستر جميع البدن. ثم هنا يقول عادة وليست عبادة. نعم أنا أعلم أن الشيخ حفظه الله أراد أن يرمي ببعيد، ولكن هذه الكلمة عهدنا عدم التناقض، هذه لا نوافقه عليه. وطبعا في سياسة في الإنكار، لكن أيضا فيها نوع من الاتهام للأبرياء إن هم اللي افتروا على الشيخ وقالوا إنه يعني نسبوا إليه ما لم يقل. وأنا في الحقيقة أيضا معي على هذه الفلاشة اللقاء مع الصحفي في جريدة المصري اليوم اللي كان معه في نفس اللقاء، والرجل قال إنه هيذهب إلى البنت ويأتي أو يعمل معها حوار إلى آخره. جمع علينا، نحن زي ما قلنا يجب علينا أن ندافع عن العالم، يجب علينا أيضا أن ندافع عن المسلم، لأن ده حقه علينا. المسألة ليست متعلقة بالأشخاص كما قلت، ده متعلقة بالكلام. لما أي واحد، ومش أي واحد طبعا، ده شيخ الأزهر اللي انت بتقول ولي أمر، ولي أمر وله حق السمع والطاعة، ولكن إذا قال في الدين بغير حق نقول دم التشهير عليه لما نرد عليه ونبقى أصبحنا زي الإخوان؟ هذا كلام غير صحيح. لأن عندك ابن عباس وعبد الله بن الزبير في المحاورة اللي جرت بينهم في المسجد وعلى الملأ، لما كان ابن الزبير بيعرض ابن عباس في مسألة نكاح المتعة، كانت على الملأ ولا ما كانتش على الملأ؟ عارف القصة ولا مش عارفها؟ يعني عبد الله بن الزبير كان أمير على المدينة في هذا الوقت، وقال ما بال أقوام أعمى الله عز وجل بصائرهم بعدما أعمى أبصارهم يفتون بجواز المتعة. فرد على الفور ابن عباس وعارف إنك جل، عرف ان هو بيعرض به كان ده على الملأ وين الصحابة رضي الله تعالى عليه. قول عثمان، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما علم ان عثمان اتم الصلاة في منى استرجع، ولكن تابعه بعد ذلك باعتبار ان الخلاف شر، والاسترجاع معناه رد لما فعله او تعجب مما فعله عثمان، وعثمان امير عام، مش هقول امير في قطر او في مكان، لا ده امير المؤمنين بصفة عام. فولي الامر يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله عز وجل. اما اذا تكلم في الدين بغير امانة لا يرد قوله ايا كان. إذا كان الله عز وجل رد على نبيه صلى الله عليه وسلم بعض التصرفات اللي لا تخرج عن الفاضل والمفضول، عبس وتولى وغيره، طب إذا كان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويصحح له بعض المواقف، نقول لا نتكلم فيما يقع من رئيس الدولة أو شيخ أزهر أو مفتي؟ طب من يبين الحق؟ وطالما ان الكلام اصبح مثارا على الفضائيات وكل الناس بتتكلم فيه، طيب ما تتكلمش. يعني هم الان من حقهم يتكلموا ويثبتوا اقوالهم حتى وان كانت مخالفه، ونحن نكمل افواهنا ونقول لا، لان ده يكون نوع من التشهير بولي الامر. من يقول هذا؟ المساله لابد ان تدرس دراسه متانيه، ايه معنى التشهير ومتى يكون تشهيرا، وإيه معنى رد الحق إلى نصابه والدفاع عن الشريعة إذا اعتدي عليها. وإلا لو سكت أهل الحق فأين نفعل بقول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ليس معنى ان الاخوان هاجوا وناجوا وطلبوا باقالته والكلام ده، احنا ما طلبناش بحاجه زي كده، ولكن احنا بنقول ايه قول القيم ان النقاب عاده وليس عباده. هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ بس بنرد هذا القول بغض النظر عن قائله. يعني لو افترضنا مثلا ان القائل هذا القول هو الرئيس حسني مبارك نفسه، كنا نقول لا، عشان رئيس الدوله لا نتكلم، تبقى مصيبة، الأحكام الشرعية ضاعت. إذا كان صاحب المنصب العالي أو اللي له حق سمع وطاعة أو نحو ذلك يقول ما يشاء ونحن نسكت ولا نبين للناس الحق، يبقى الدين ضاع. الدين يعلو ولا يعلى عليه. فالمسألة يا جماعة ليست مسألة أشخاص بالمرة، ولكن مسألة إقامة الحق والانتصار للحق لا غير، بغض النظر. وإحنا أحب شيء لنا والله الذي لا إله إلا هو إن شيخ الأزهر يأتي في إحدى الفضائيات اللي طلع عليه أو القنوات اللي اتكلم عليها ويقول يا جماعة هذه كانت زلة لسان، النقاب عبادة، وأنا أرى إنه مستحب فقط. لو قال ذلك هذا هو المطلوب، ويبقى جزاه الله خير، ونحن نأمل أن يحدث ذلك. لكن إلى الآن لم يحدث، إلا الآن، ومع قول من تكلموا في المسألة وأفاضوا وخاضوا وإلى آخره، المسألة ما زالت. وإن تعجب فعجب أن يؤلف كتاب ويوزع على الدعاة في الأوقاف والأزهر بعنوان النقاب عادة لا عبادة. من اللي مقدم للكتاب؟ كم نسخة عمله؟ 10,000 نسخة، وهيعاد طبع الكتاب 100,000 نسخة، وهيوزع مجانا. طيب مع هذا نسكت ونقول ان احنا لو ربينا يبقى اصبحنا زي الاخوان اللي بيثوروا يشجعوا الرعاة على ولاة الأمر والكلام ده؟ معنى هذا كلام لا يقبل بالمرة، لأن الحق أحق أن يتبع، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وفقنا الله وإياكم لنصرة دينه والذب على حياض شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.